بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا على بركة الله في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن شرحه تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله. وندعو أخانا الفاضل أسامة ليواصل العرض والقراءة على بركة الله، ليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، نقرأ شرح الآية. قال: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قال: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا، أي ثوابها وزينتها، أي مآلها، نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. رواه النحاس في ناسخه. وقوله ثم نسختها، أي قيدتها أو خصصتها، فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا، وإلا فالآية محكمة. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا، واختاره الفراء. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا القول أرجح. ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. نعم، يعني يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها، ولا يريد الآخرة، لا يريد الآخرة بهذا العمل الصالح، فهو متوعد بهذا الوعيد، كما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهم فيها لا يبخسون، يعني لا يبخسون عملهم، كل يعطى عمله بحسب نيته، فإن كان لا يريد الآخرة ليس له في الآخرة إلا النار، كما ذكر الله عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. لأن الدنيا تنتهي وتفنى، فكل ما كان للدنيا فهو دنيا يفنى معها، ويبقى ما كان يراد به وجه الله تبارك وتعالى، ما كان يراد به وجه الله تعالى والدار الآخرة، فهذا هو الباقي، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لكن هذا لمن احتسب عند الله عز وجل موعوده في الآخرة. نعم. وقال الطائفة: هذه الآية في حق الكفار بدليل قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها، وحبط ما صنعوا فيها. قال بعض المفسرين: أي وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنيعهم، يعني لم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا، وقد وفى إليهم ما أرادوا، وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عمله في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له. انتهى. لا ثواب له في الآخرة. أين؟ والعمل الباطل لا ثواب له في الآخرة. نعم. فإن قيل: الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار، قيل: إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا حبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله والدار الآخرة، لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل. أين هذا الفصل؟ فإن قيل: الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار، فالجواب أن المؤمن لا يخلد في النار، ولكن إذا كان يريد بعمله كله ليس له عمل، ليس له إيمان ينجيه، فهذا أصبح يعني عادم الإيمان، وهذا ليس مؤمنا. أما المؤمن الذي معه إيمان ينجيه غير هذا العمل الذي أراد به الدنيا فينجيه ذلك العمل، أما العمل الذي أراد به الدنيا فهو الذي لا يجد له جزاء في الآخرة. كلام واضح. كلام الشيخ هنا يقول: قيل إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، يعني في يوم القيامة ليس له عمل يوم القيامة لأنه لم يرد بعمله ما عند الله يوم القيامة، فإذا حبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه، لكن إن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتها وإنما أراد الله والدار الآخرة بإيمانه، يعني هذا لا يدخل في الإيمان، لا يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، بل ينجيه هذا الإيمان من الخلود في النار، وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. فالإيمان إيمانان: إيمان يمنع دخول النار، وإيمان يخرج من النار. إيمان لا يمنع دخول النار ولكنه يخرج من النار، وإيمان يمنع دخول النار. فالإيمان الذي يمنع دخول الإيمان النار، الإيمان الذي يمنع دخول النار هو الإيمان المطلق، هو الإيمان الكامل، لكن الإيمان الذي يمنع الخلود، في فرق بين الخلود والدخول، هذا أصل الإيمان، مطلق الإيمان أصل الإيمان، إذا كان معه أصل الإيمان فإنه يخرج من النار، لأن الأحاديث متواترة في خروج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، ليس ذرة من مادة. فمن هنا لبيان الجنس ذرة من إيمان. الذرة من المادة مكونة من سالب وموجب، والذرة من إيمان تكون مكونة من نفي وإثبات. هي لا إله إلا الله، نفي وإثبات. من كان في قلبه معنى هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة واعتقاد هذه الكلمة فإنه يخرج من النار ولو بعد حين. نعم. قال: ونجاه هذا الإيمان من الخلود في النار وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. فالإيمان إيمانان: إيمان يمنع دخول النار، وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده يبتغي بها وجهه وثوابه، وإيمان يمنع الخلود في النار، فإن كان مع المراء شيء منه وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد، ذكره ابن القيم. نعم. وقد سئل شيخ الإسلام المصنف رحمه الله عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه. أنت قلت إن ذكره ابن القيم في عدة الصابرين. نعم. 163 إلى 67. نعم. وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه: ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. النوع الأول، هذا النوع الأول، العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان ويتركه خالصا لله، لكن لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعم عليهم، أو يكون مريضا مثلا فيتصدق و يصل الرحم ويحسن إلى الناس، وربما يصلي، لكن لا يريد بهذا العمل الصالح إلا يعني حفظ ماله أو حفظ عياله. أي نعم، فهذا له ما أراد وليس له في الآخرة، ليس له في الآخرة ثواب لهذا العمل. أي نعم، هذا نوع. وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ليس له في الآخرة نصيب من عمله هذا. لماذا؟ لأنه لم يرد به الآخرة بل أراد به الدنيا من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى، فأعطاه ما أراد ولم يعطه ما لم يرده من ثواب الآخرة، لأنه ما أرى ثواب الآخرة فلا يعطيه ما لم يرده من ثواب الآخرة، فهذا عدل منه سبحانه. ويكون من أهل الوعيد لأنه عمل عملا صالحا يجب أن يريد به من الله الآخرة، لكن لم يرد به الآخرة، يجب أن يريد به الآخرة لا أن يريد به الدنيا فقط، فأراد به الدنيا فقط ولم يرد به الآخرة، فترك حينئذ واجبا يعاقب عليه، وإن لم يكن ارتكب الشرك في هذه الحال ما يكون ارتكب الشرك، لأنه يعمل صالحا صلاة وصدقة وصيام ويقصد بذلك وجه الله، لكن يطلب من الله الثواب على هذا في الدنيا ولا يطلب الثواب على هذا في الآخرة، فهذا يؤتيه الله عز وجل، يؤتيه الله عز وجل ما أراد، ولكن لا يعطيه ما لم يرده في الآخرة. قد يفعل هذا وهو مؤمن بالآخرة، أما إذا فعل هذا وهو غير مؤمن بالآخرة فهذا كافر. أي نعم، هذا كافر. يعني كثير يعني قد يصيبه مثلا شيء فيتصدق ويريد أن يزول هذا الذي أصابه، هذا يريد بهذه الصدقة يريد بها شفاء مرضه، فالله سبحانه وتعالى يشفيه بهذه الصدقة، لكن ليس له ثواب يوم القيامة، ثواب هذه الصدقة ليست له، لأنه لم ينوي بها أو لم يرد بها ثواب الله في الآخرة. وقد يكون مؤمنا بالآخرة كما ذكرت، أي نعم، يعني يكون محروما من ثواب العمل الصالح في الآخرة فقط، وليس شركا عمله هذا، لأنه طلبه من الله ولم يطلبه من غير الله عز وجل. نعم. أما الثاني اللي هو الرياء، الثاني اللي هو الرياء، ارتكب الشرك الأصغر أو الأكبر بحسب حاله، وهو الرياء يعني، أو هو الأول. نعم. النوع الثاني سيأتي. نعم تفضل. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف. الأول ما هو شرك، لكن الخطر فيه أو الخوف أنه ليس له في الآخرة ثواب هذا العمل. نعم. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف. نعم. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. هذا شرك أصغر أو أكبر بحسب حاله واعتقاده. أي نعم. إذا كان يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة، فنسأل الله السلامة، يعني دخل في الشرك. أما الأول فليس شركا. نعم. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وش الفرق بينه وبين النوع الأول؟ اللي هو أراد بعمله الدنيا. الفرق بين النوع الثالث والنوع الأول؟ عمله للدنيا لا للرياء. اسمع. نعم. لا، هذا بابنا. نعم. النوع الثاني لا بد السابق في الرياء. النوع الثالث بابنا، باب من عمل الدنيا. نعم، باب من أراد بعمله الدنيا، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فحينما يريد بعمله الدنيا يلتفت للدنيا بعمله الصالح، قد يكون شركا وقد يكون وسيلة للشرك. إذا عمل عملا صالحا مشروع يبتغى به ما عند الله في الدار الآخرة فأراد به الدنيا فقط، هذا نوع من عبادة الدنيا، فيكون مشركا في هذه الحال. لكن نحن عندنا النوع الأول قلنا أنه ما هو شرك، قلنا إنه ليس شركا، وهو أن يعمل عملا صالحا يبتغي وجه الله، صدقة، صلاة، وصلة، وإحسان إلى الناس، هذا ليس واجبا، ليس من الواجبات، يعني من الصدقة النوافل التي يبتغي بها ويترك ظلم الناس ونحو ذلك مما يفعله. طبعا ترك الظلم واجب، ترك الظلم واجب، إذا لم يترك الظلم فهو يعاقب، وإذا ترك الظلم فإنه يثاب. فإذا مثلا يعني عمل الواجب أو قام بالواجب، الواجب عليه أن يفعله إيمانا واحتسابا، لكنه فعله من غير إيمان باليوم الآخر، إنما أراد به الدنيا، أي نعم، فهو لأنه أخلص لله عز وجل في طلبه من الله لكنه لم يريد الدنيا. فإن كان جاحدا، كان يعني لا يؤمن بالآخرة، فهذا لا شك أنه يعني يعتبر كافرا. أما إذا كان يؤمن بالآخرة لكن فعل هذه الأعمال الصالحة ليرفع ما أصابه، ليرفع هذه البلوى عنه في الدنيا، أو يريد ثوابها في الدنيا من حفظ أهله وعياله وحاله، فهذا يؤتى ثوابه في الدنيا، ولكن ليس له في الآخرة نصيب، ليس له في الآخرة لأنه لم يرد الآخرة. لكن النوع الثالث يعني هل هو داخل في النوع الأول؟ ليس، لا. ما هو الفرق؟ في الأول أراد الله لكن الثواب للدنيا. أحسن. الثالث ما أراد الله. ما أراد الله، لم يرد الله بهذا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا الذي أراد الله عز وجل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا فرق دقيق وجيد. نعم، الأول أراد الله تطلبها من الله خالص، والثالث عمل أعمالا صالحة لكن ما أراد بها، يعني ليس مخلصا لله فيها، إنما عمل أعمالا صالحة لهذه المقاصد، كالذي يحج ليأخذ المال، كالذي يحج ليأخذ المال. فيه فرق بين من يأخذ المال ليحج لله، في شخص يأخذ المال ليحج لله، فجعل المال بمثابة سيارة أو حمار يركبه حتى يوصله إلى المقصد الأسمى وهو الحج لله، يأخذ المال ليحج. فرق بينه وبين من يحج ليأخذ المال، فأصبح قصده المال، أصبح يعبد المال، ما حج لله إنما حج للمال. أي نعم. وهكذا في الهجرة، أو يهاجر للدنيا يصيبها، ما هاجر لله وإنما هاجر للدنيا، أو هاجر لامرأة يتزوجها، ما هاجر لله وإنما هاجر لامرأة يتزوجها. ظاهر العمل عمل صالح، لكن النية فيه للدنيا، أما الأول فالنية فيه لله، وهو يريد من الله أن يثيبه في الدنيا. وأحسنت في نعم، هذا هو الفرق. نعم، الفرق بين الأول والثالث. أما الثاني فهو ظاهر، الرياء، رياء داخل في الشرك، والثالث داخل في الشرك، نسأل الله السلامة. نعم. قال: وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. نعم، الله المستعان. يعني من يتعلم الرجل علشان يكون يرأس مدرسة أو يدرس في مدرسة، أو يتعلم حتى يأخذ شهادة للوظيفة أو نحو ذلك، فهذا يخشى عليه. لكن لو أن الرجل يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه، فإن حصل له مع ذلك ما حصل من الدنيا فأخذه وهو سائر إلى مقصده لله عز وجل لا يضره. وهذه الأشياء التي ترتب من بيت المال أو من ولاة الأمر للدارسين من أجل حفظهم ومن أجل ترغيبهم وتأليف قلوبهم ومن أجل عدم تشتت هممهم في كسب الرزق، إذا أجري عليهم بعض ما أجري أو شجعوا بوظائف أو نحوها، إذا لم يقف الشخص عندها ولم تكن هي همته، أرجو ألا تضره، لأنه سائر في طريقه، وهذه الأمور مر بها فانتظمها انتظاما. أما من وقف عندها وكانت هي أكبر همه أو قصرت همته عند الوظيفة، هذا لا خير فيه. الطالب إذا قصر، طالب العلم إذا قصرت همته في طلب العلم عند الوظيفة ووقف عندها، إذا حصل على الوظيفة وحصل على النجاح انتهى ونسي معلوماته ولم يواصلها، فهذا يعني هذا وقف به حماره في العقبة. الذي ينبغي لطالب العلم أن تكون همته عالية وأن يكون دائم الطلب من المهدي إلى اللحد، يبتغي بذلك الطلب طلب العلم وجه الله تبارك وتعالى أو تعلم القرآن. هو ليس على نيته بأس، لكن أثناء وهو يتعلم القرآن أو حفظ القرآن يعني من عاجل ثواب الله عز وجل له أنه يعني كبر وجل في عيون الناس وقدموه وحصل له ما حصل وما وقف عنده، ولكنه أخذه وهو سائر في طريقه ليتقوى به على ما هو فيه من طلب العلم، فهذا كمن يأخذ ليحج، هذا لا يضره. نعم. أما الذي يحج ليأخذ هذا هو الذي لا يصلح. نعم. قال: وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، يعني أعقل من أصحاب الرياء. هؤلاء النوع الثالث أعقل من النوع الثاني أصحاب الرياء، يعني هذولا يعني ماديين شوي، أما النوع الثاني فهم وهميين، يعني يطلبون منازل وهمية عند الناس. أي نعم. فهؤلاء أعقل نوعا ما، لكن النوع الثالث الأول أعقل من هؤلاء، لأن النوع الأول يعني طلبوا من الله عز وجل وطلبوا الدنيا من الله لأن الله مالكها، أما هؤلاء فهم طلبوا بعملهم الدنيا ولم يطلبوها من الله، إنما كان مقصدهم الدنيا. أي نعم. الأوائل الذم عليهم، ليش؟ لماذا ذممنا الأوائل؟ لأنهم لم يهربوا من النار، لم يطلبوا الآخرة. أي نعم. فحصل أنهم يعني دخلوا في الذم، لكن النوع الثاني النوع الثاني أشد، والنوع الثالث أعقل من النوع الثاني، وإن كان النوع الثالث أشد أيضا من النوع الأول. نعم. قال: وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. يعني ما احتسبوا عند الله ما وعد به وتوعد في الآخرة، وعد بالجنة للطائع وتوعد بالنار للعاصي، لم يطلبوا الجنة ولم يهربوا من النار، فمن هنا قصرت بهم هممهم. نعم. فحصل ذمهم، لكنهم أعقل، أعقل من الذين بعده من الثاني والثالث. نعم. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله. لأن اليهود والنصارى من أهل التوحيد، من أهل شهادة لا إله إلا الله، استغفر الله واتوب إليه، يقولون لا إله إلا الله، يعني أقصد أنهم بأعمال الصالحة يخلصون لله، لكنهم يكذبون الرسول، وتكذيبهم الرسول ناقض لتوحيدهم، تكذيبهم الرسول ناقض لتوحيدهم، ف فهذا الناقض يحبط عملهم يحبط توحيدهم. أي نعم، هذا قصد الشيخ. نعم. ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة. واليهود والنصارى يؤمنون بالآخرة، اليهود والنصارى يؤمنون بالآخرة. أي نعم. لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، وكان السلف يخافون منه، وكان السلف يخافون منها. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال رحمه الله: بقي أن يقال. هذا النوع الخامس. نعم، هذا النوع الخامس. الأربعة كلها مذمومة وبعضها أشد من بعض. نعم. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. نعم، يعني هذول الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى الله أن يعفو عنهم. نعم. قال: وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله. الشائبتين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني نعم. انتهى. وقد أجاد وأفاد رحمه الله. أصبحنا الآن يعني أمام خمسة أنواع من الإرادات. شخص يريد بعمله الصالح أن يعطيه الله ثوابه في الدنيا، فهذا ليس مشركا، ولكنه مذموم لأنه لم يطلب ما عند الله في الآخرة، ولم يهرب من النار في الآخرة. النوع الثاني الذي يعمل عملا صالحا يطلب الجاه والمنزل عند الناس، فهذا رياء مشرك، هو أصغر وقد يكون أكبر بحسب حاله واعتقاده. النوع الثالث يعمل أعمالا صالحة هو لا يقصد بها الله عز وجل، لا يطلب بها من الله عز وجل، ولكن يقصد بها الحصول على المال، كمن يعني ذكرت، كمن يحج ليأخذ، يعني يأتي مواطن الخير ليتعرض مثلا للصدقة، ليتعرض للراتب. بعض الناس يصير إمام بمسجد ولو يقطع عنه الراتب ما صلى بالناس، قد يكون هذا. أي نعم، يعني ما يحتسب، فكأن الإمامة عنده وظيفة يأخذ عليها مقابل، بينما هي قربة ينبغي أن يجعلها قربة لله، يتقرب إلى الله بها، إن جاءه شيء أخذه وإن لم يأتي شيء لا يؤثر في احتسابه. أي نعم. فهذا النوع الذي يعني يبيع عمله، قد يصح أن نقول يعني يعمل عمله الصالح يقصد به الكسب الدنيا، وله يعني يطلب هذا من الله، إنما يطلبه مقابل ما رتب عليه، فهذا الذي يعني فيه الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أي نعم، ففقد الإخلاص في هذا النوع، في هذا العمل. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك ومؤمن بالآخرة، لكن على ناقض ينقض عمله، يعني مثل الذي يتوضأ وهو ينقض وضوءه، هل يبقى معه وضوء؟ لا يبقى، هو يتوضأ لكنه ينقض وضوءه، فهذا يعمل عملا صالحا لكنه على ناقض من نواقض الإسلام، كمن يدعو الله ويدعو غيره، من يدعو غير الله يذبح لغير الله يعبد غير الله عز وجل وهو يعبد الله ويؤمن بالآخرة يريد ثواب عمله الصالح من الله في الآخرة، لكنه على عمل ناقض ينقض عمله، مثل اليهود مثل النصارى مثل المشركين، شرك أكبر من هذه من المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأمة، وهذا يوجب الحذر والخوف من الشرك، لأن الشرك مخوف، خافه إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء إمام الموحدين الذي أوحى الله إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملته، ملته الحنيفية، ومع ذلك خاف من الشرك، بجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا يدل على أن الشرك مخوف على أهل العمل الصالح، مخوف على الصالحين. أين؟ أما الخامس فهو الذي يقوم بالواجبات، يقوم بالواجبات يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، لكن النوافل يعني يأخذ مقابلها، فهذا صاحب الشائبتين. أي نعم، لعله يعني ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى الله أن يعفو عنه، والله أعلم. نعم. قال: وفي الآية من الفوائد أن الشرك محبط للأعمال، وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك. إيش معنى الشرك؟ أي حسن، محبط للعمل. أن الشرك محبط للأعمال، وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل الصالح كذلك، مش يعني هذه قضيتان، قضية كبرى وقضية اندرجت فيها، فأصبح أن يعني إرادة الدنيا قضية كبرى، إرادة الدنيا وزينتها من الشرك، والشرك محبط للأعمال، فامسح الوسط يصبح إرادة الدنيا وزينتها محبط للأعمال النتيجة. نعم. وأن الله يجازي الكافر بحسناته، وكذلك طالب الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة. نعم جيد. الخامسة: شدة الوعيد على ذلك. شدة الوعيد على طالب الدنيا فقط. نعم، لأنه لم يطلب الجنة ولم يهرب من النار، وهو واجب عليه ذلك. نعم. السادسة: الفرق بين الحبوط والبطلان. ما هو الفرق بين الحبوط والبطلان؟ البطلان ما ينعقد من أصله، والحبوط هو أنه يبطل بعد انعقاده، يحبط بعد انعقاده، هذا الفرق بين الحبوط والبطلان. البطلان ما ينعقد من أصله، من أصله باطل، لكن الحبوط بعد أن يكون تم نسأل الله السلامة يأتيه يعني ما يحبطه ويهدمه. هنا قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم. قوله في الصحيح، أي صحيح الأول الصحيح. الأول يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر، تعس يقول، هذا إما أنه خبر وخبر النبي صدق، اللهم صل وسلم على رسول الله، ومعنى تعس يعني لم يحصل على مقصوده بل شقي وانتكس مقصوده وحصل له عكس ما يريد، والتعاسة من الشقاء ضد السعادة. فهنا أو دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي مستجابة. قال تعس من هو؟ عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، الخميصة كسى والخميلة كذلك مفرش. كيف هذه العبودية؟ فسرها في الحديث قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. علق رضاه وسخطه بما يعطى من هذه الدنيا، يعني ليس رضاه وسخطه يعني مقيد برضا الله عز وجل وسخطه، لأن الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله هو الإيمان. أما أن يكون الحب من أجل يعني ما يعطى إياه من لعاع الدنيا، وإذا لم يعطى من هذه الدنيا سخط ولمز وغضب، هذا يدل على أنه يعبد الدنيا. أي نعم، وهذا شأن المنافقين، هذا معنى كونه عبد لها. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني ليس رضاه في رضا الله ولا سخطه في سخط الله، ليس رضاه عن المطيع وسخطه على العاصي، لا، لكن رضاه عن اللي يعطيه درهم. أي نعم، وسخطه عن الذي لا يعطيه درهم، ولو كان قاضيا لقضى لهذا الذي يعني يعطيه درهم وقضى على الذي لا يعطيه درهم، هذا عبد للدرهم حتى وإن كان قاضيا. أي نعم، هذا ما يقضي في سبيل الله ليظهر الحق. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني من هلاكه أنه لا يستطيع أن ينتقش، أن يأخذ الشوكة التي تصيبه بالمنقاش. ثم ذكر ضده، طوبى لعبد، هذا عبد يعني ليست همته الدنيا، إنما علق همته في سبيل الله ورضاه في رضا الله وسخطه في سخط الله، ولهذا هو آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، أشعث رأسه، يعني ما فضل الدنيا حتى يصلح من رأسه. أي نعم، لأنه شغل في الجهاد في سبيل الله، أشعث رأسه، مبرة قدماه أو مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يهمه صدارة المجلس أو يعني المكان المرموق، بل هو حيث يعني وضع هو في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، والحراسة نوع من الأمانة ونوع من الرعاية ونوع من المسؤولية، إن كان قد أنيط إليه مسؤولية فهو يقوم بهذه المسؤولية بكل قوة وأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يهمه أن يكون في الحراسة ويكون مسؤولا، أو أن يكون مثلا يعني في ساقة الجيش وفي نهايتهم، لأن همه لله تبارك وتعالى. ومن يعني خموله وخفاء شأنه إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لأنه ليس له منزلة ولا جاه، ولأن المخلوق إذا شفع عند مخلوق فلا بد أن يكون الشافع يعني ذو جاه وذو منصب يستجيب له المشفوع عنده، لأن المخلوق دائما لا يقبل شفاعة الشافع، ولهذا شفاعة المخلوق عند المخلوق تحصل بغير إذنه، والمشفع من المخلوقين يقبل شفاعة الشافع إما أنه لأنه يحتاج إليه، في أن يرفع له حوائج الناس، هو لا يعلم، لا يعلم، ليس له علم يعني واسع، فهذا الشافع كأنما يعني يعلمه بما خفي عنه، فهو محتاج أن يكون معاونا له ومعلما له، أو أن هذا الشافع أيضا يعني على حال يحتاج إليها المشفوع عنده، كأن يكون مثلا قائد الجيش ويحتاج إليه في الدفاع، ويحتاج، وتجد دائما يعني يقبل الشفاعة أو المشفوع عنده يشفع الشافع من المخلوقين لمصلحة يقايضه بها، وهذا بخلاف الشفاعة عند الله عز وجل، فالله عز وجل غني عن العالمين، عليم بكل شيء، على كل شيء قدير، ليس بحاجة إلى الشافع حتى يقبل شفاعته من غير إذنه، وإنما الله عز وجل يكرم الشافع إذا شفع بإذنه عمن رضي عنه سبحانه وتعالى، فهي رحمة للمشفوع له وإكرام للشافع أن جرت على يديه، والله سبحانه وتعالى حينما يقبل شفاعة الشافع لا يقبلها إلا بإذنه، ولا يقبل أن يشفع في أحد إلا أهل التوحيد من رضي له قولا. نعم، هذا الذي في سبيل الله عند المخلوقين مغمور، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، وهذه الحال لا تضره لأنه مخلص لله عز وجل قصده، وليس متعلقا بالدنيا وجاهها ومناصبها وصدارة مجالسها، بل هو آخذ بإنان فرس في سبيل الله. أي نعم، كيفما وضعه الله عز وجل امتثل. نعم. قوله تعس عبد الدينار هو بكسر العين ويجوز الفتح، أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال في موضع آخر وهو ضد سعد أي شقي. وقيل معنى التعس، التعس الكب على الوجه. قال أبو السعادات يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. نعم. قوله تعس عبد الخميصة ودعاء النبي مستجاب عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هي ثوب خز أو صوف معلم. وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديما، وجمعها الخمائص، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات الخميل والخميلة القطيفة، مفرش، يعني نعم مفرش، نعم، وهي ثوب له خمل من أي شيء كان. وقيل الخميل الأسود، الخمل هي يعني الأشياء التي يعني تتدلى من أطرافه، الخمائل مثل يعني مثل هذه تكون من في أطراف المفرش، في طرفه أحد، في طرفيه جميعا، من ناحية الطول ومن ناحية، من ناحية الطول، نعم، قد لا يكون من ناحية العرض. نعم. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ هو بالمهملة أي عاوده المرض. نعم. قال أبو السعادات أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة، وأن من بالخيبة، وأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر. وقال الطيبي وفيه الترقي في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه ف

ولكنه يطلبها من الله، علاقة قلبه بالله عز وجل. نعم. قال إذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وأنا أخشى أن الذين يتركون واجبهم، نسأل الله العفو والعافية، ويسوفون وكذا، ولكن لو حسم على واحدهم جزء من راتبه لا يعني استنكر وهب، وربما أنه يساق إلى الوظيفة وإلى العمل عن هذا الطريق. فهذا أخشى أيضا أنه يعني ما أخلص لله في أداء واجبه. الحاصل أن من كان مستعبدا للدنيا أو لشيء منها ففيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. فهذا أيضا يعني هذا ليس عبدا لله، عبد الله الذي يطلبها من الله، إن أعطاه الله إياها حمد الله، وإن لم يعطه الله إياها حمد الله، إن أعطاه الله إياها حمده وشكره، وإن لم يعطه إياها حمد الله عز وجل وعلم بل يشكره، لأن ما اختار الله له أفضل مما يختاره لنفسه. هذا هو حقيقة العبودية لله. أي نعم. لكن إن أعطاه الله يعني رضي عن الله من الدنيا، وإن لم يعطه منها سخط الله، هذا ما رضي بالله ربا، ما رضي بالله ربا، وليس يعني فيه شيء من التعلق بهذه الأمور. قال: وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ما أحب الله ورسوله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله. هذا هو عبد الله صحيح، ويوالي أولياء الله، يوالي أولياء الله من أجل الله عز وجل، لا من أجل شيء آخر، ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا. هذا من رسالة العبودية، رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة قيمة تكتب يعني بماء الذهب. بقي من الباب شيء قليل، ولا مانع من أن نقف عند هذا الحد، نكتفي بما تقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: هل ورد عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أن يقول المستمع: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، اللهم صل وسلم على رسول الله. الذي أعرفه أن المشروع أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن، قد ورد في هذا الحديث: من قال مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا كبر كبر، وإذا تشهد تشهد، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يدعو بعد انتهاء الأذان وانتهاء متابعته، يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا لي، دعا الله لي بالوسيلة، حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أعرفه. وأما يعني قوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذا الذي ينبغي، وهو دعاء أو ثناء طيب، هذا الذي ينبغي، لكن ليس مقيد، لا أعرف أنه مقيد في هذه الحال. أي نعم، بل ينبغي المسلم دائما أن يكون عقد قلبه ولفظ لسانه ومقتضى أو عمله مبني على هذه الجملة، أن يكون رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. الله أعلم. أي نعم، الأخ يذكر، أي نعم يذكر أن هذا في صحيح مسلم. على كل حال، من حفظ حجة على من لم يحفظ، ولعلك تأتينا بالنص إن شاء الله من صحيح مسلم. الأخ أسامة يقول إن هذا ورد فيه حديث يعني في صحيح مسلم، لكننا أيضا نطلب إن شاء الله، نعم نطلب أن تأتي بالنص إن شاء الله. نعم، ما حكم صيام الدهر؟ قل ما حكم صيام الدهر كما كان يفعل بعض التابعين والسلف الصالح؟ صيام الدهر لا يجوز، وما صام من صام الدهر. وكون يقول انه يفعل بعض هذا غير صحيح، ما كان بعض التابعين ولا بعض السلف الصالح يعني يفعلون هذا، لانه بدعة، ولانه لا يجوز ان يصوم الدهر كله. هذا سائل يقول: هل بعد الركوع ربنا لك الحمد أو ولك الحمد؟ كله سائل، قل ربنا لك الحمد أو يقول ربنا ولك الحمد، كله جائز، يقول أحدهما. قال: من يأخذ معه سلع بعد الحج يبيعها في بلده بنية تعويض مصاريف الحج، هذا لا بأس إذا كان يعني أدى الحج يقصد وجه الله عز وجل، لا جناح عليه يبتغي من فضل الله، فهذه تجارة عارضة، ما جاء للحج من أجل التجارة، إنما جاء من أجل أن يحج لله عز وجل، ولا جناح عليه أن يبتغي من فضل الله تجارة أو غيرها. قال: ما حكم الذكر بالسبحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أن يعقد التسبيح بالأصابع، فإنهن مسؤولات، فأنت حينما تعطل أصابعك عن عبادة أنيطت بها من قبل الشارع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعقدنا بالأصابع، فكأنه أناط بالأصابع عقد التسبيح، فلماذا تعدل عن هذا؟ هذه أصابعك من حقها أن تباشر بها ما أنيط بها من عبادة الله عز وجل، وبرضو لا تجد على سبعة أعضاء، لا بد أن تمكن هذه الأعضاء، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين من السجود. إذا حرمت بعض أعضائك من هذه العبادة، ربما يوم القيامة تحاجك عند الله، هي أعضاؤك التي تشهد نعم، كما ذكر الله عز وجل من شهادة الجلود على أصحابها بما فعلوا، أن الله ينطقهم، فلا يبعد أبدا أن بعض أعضائك إذا لم تمكنها من عبادة الله عز وجل أنها، ثم دائما البدعة تكون على أنقاض سنة. إذا استعدت بالسبحة عن العقد بالأصابع فقد عطلت السنة، لا أقول عطلت واجب تأتم عليه، لكن عطلت عقد التسبيح بالأصابع. ورد في الحديث عقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات، يعني أصابعك مسؤولة. نعم، يعني إذا كانت السبحة بتعطل السنة كفى بها. نعم، كفى بذلك يعني منفرا. الأخوة جاب الشيء بالمعنى وقلب، يقول كانت في ديننا الأصناف كثيرة كما ورد في الحديث سأفترق أمتي بثلاثة وسبعين صنف، نعرف كلها لا يدخل الجنة. ما هو هذا الحديث؟ وستفترق الحديث وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من هي؟ الجماعة. فهذه الفرقة الناجية المنصورة الجماعة، وتلك 72 ليست كافرة لكنها فارقت السنة وهي داخل الملة. يعني قوله في النار وعيد ليس حكم بالخلود بالنار. أي نعم، يعني صحح المعلومات. الآن الأسئلة، كيف رأي الشيخ بذلك الحديث؟ على كل حال صحح الحديث، جيب نص الحديث هو إن وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إن عم تلك خالف فارقت السنة فقط، وهذا في أمة الإجابة ليس في أمة الدعوة. أمة الدعوة هي الكفار والمسلمين معه، لكن هذا خاص في أمة الإجابة. ولهذا ابن المبارك وغيره من السلف الصالح يقول الرافضة والجهمية، غلاة الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة، يعني أن 72 فرقة داخل الملة. وقوله في النار وعيد، ولا يقتضي دخول النار، ليس كل من دخل النار يخلد فيها، بل قد يدخل إذا دخل عصاة الموحدين النار يخرجون منها بتوحيدهم. واضح؟ أي نعم. ما إذا حرفت قلت لا يدخل الجنة، أو طاعة أهل السنة والجماعة هي الفرقة الناجية من الوعيد وسماها جماعة ناجية من الفرقة، أما أولئك فهم فرق، حتى الفرقة نفسها تتفرق إلى فرق. انظر مثلا فرقة الروافض كم فرقة، حتى ألفوا وصنفوا قالوا 72 فرقة في الشيعة، والفرقة الناجية الجعفرية مثلا. نعم، وأنه غير الشيعة ليسوا مسلمين، ما هم من المخاطبين. الخوارج أيضا فرق وهكذا، يعني حتى لا تكاد تجد اثنين على قلب واحد من أهل البدع من هؤلاء المفارقين للسنة. إنما الذين اتفقوا وكانوا يعني على منهج واحد هم الجماعة، هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء نعم هم الذين نجوا من الفرقة ونجوا من الوعيد. نعم، وهم منصورون كما وصفوا بذلك، هم الطائفة، هم الجماعة، الطائفة المنصورة الناجية. فرقة قيل لهم فرقة للتغليب، على أساس التغليب، وإلا لا يحملون وصف الفرقة، إنما الوصف الذي يحملونه هو الجماعة، اجتمعوا على الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، وأن يعيذنا وإياكم من الفرقة والبدعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.